بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا في رحاب هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطارة العيوب لعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق مع آفة من الآفات. هذه الآفة أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وحبه المدح بما لم يفعلي سببه الطمع في غير العلي. حب المدح بما لم يفعل، هذه آفة، أن يحب الإنسان أن يحمده غيره بشيء لم يفعله وليس فيه، وهذا بلا شك محرم، وهو ذنب من الذنوب وإثم من الآثام، وقد يكون أشد من الرياء، لأن الرياء قد يكون محبة للمدح والثناء على شيء فعله، أما هذا فيحب أن يحمد وأن يمدح بشيء لم يفعله، وقد ذم الله تبارك وتعالى ذلك كما في قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهو مما جاء فيه الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كما في الصحيح. وهذا متشبع بما ليس فيه، بما لم يعطه. قال: وحبه المدح بما لم يفعل سببه الطمع في غير العلي. سبب هذا الطمع في غير الله تبارك وتعالى، الطمع فيما في أيدي الناس، الطمع لنيل المنزلة في قلوب الخلق، فهذا محرم. قلنا: وهذا إذا أحب أن يحمد بشيء لم يفعل فهو محرم ولا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يحب المدح أو أن يقصد إلى هذا المدح والثناء بشيء لم يفعله. طيب، إذا أحب المدح بما فعله فما حكم هذا؟ فما حكمه؟ النهي جاء عن حب المدح على شيء لم يفعله. طيب، إذا أحب المدح والثناء على شيء فعله، يطلب المدح والثناء والمنزلة بشيء يفعله، ما حكم هذا؟ قلنا فيه تفصيل ذكره صاحب الإحياء وغيره. فيه تفصيل: إذا قصد بهذا العمل وبهذا الفعل المدح والثناء فقط فهذا محرم، لأنه من الرياء، وسيأتي. إذا كان مقصوده بهذا الفعل وبهذا العمل هو مدح الناس وثناء الناس، هذا هو الرياء، وسيأتينا تفصيله وشرحه، يعني كما سيأتينا: وشمر أخذت في دوائي عقد ألوية ذي الأدواء، أعني الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق. فإيقاع القربة لنيل الثناء لنيل المدح هذا هو عين الرياء، واضح؟ هذا محرم. أما إذا فعل الفعل أو عمل العمل من أجل نيل الثواب عند الله ولأجل مدح الناس أيضا، فله فيه غرض ديني وغرض دنيوي، وفعله لله تبارك وتعالى، لكن أراد أيضا ثناء الناس ومدحهم، فاجتمع في فعله قصدان فلم يكن القصد واحدا، فالقصد من فعله وجه الله تعالى مع ما يناله من مدح الناس وثنائهم. قلنا هذا فيه تفصيل ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وهو تفصيل بديع يدل على فهم وعلى عمق في تناول المسائل وشرحها وبسطها. فقلنا: هذان القصدان إما أن يكون متساويين في القصد، وإما أن يكون أحدهما تابعا للآخر، يعني حب المدح والثناء إما أن يكون تابعا أو متبوعا أو مساويا. ما معنى هذا؟ إما أن يكون تابعا، للصورة الأولى. ما معنى تابعا؟ هو يقصد وجه الله تعالى، وأما مدح الناس فهذا قصده بالتبع ولم يقصد مدح الناس ابتداء، هو أراد وجه الله، لكن مع ما في باله وخاطره من مدح الناس فيتمير نفسه إلى هذا، فهو يقصد وجه الله تعالى ويقصد مدح الناس، لكن لا يقصدهما على جهة سواء، ولك أنا عملته لله، لكن في نيته وفعله أيضا لمدح الناس، لكن مدح الناس كان بالتبع. ما حكم هذا؟ قال لك هذا ينقص الثواب، لا لا لا يحبط العمل، فإذا قصد وجه الله ومدح الناس وكان مدح الناس مقصودا على جهة التبع فينقص من ثوابه بقدر ما قصده من مدح الناس وثنائه، هذا يعني ينقص من الأجر وينقص من الثواب، واضح؟ أما إذا كان الإخلاص تابعا لهذا الرياء وفعله من أجل الناس، وزيد يقول لك فيها أجر إن شاء الله، هذا يحبط العمل، هذا يحبط العمل، لأنه أراد بعمله ابتداء الناس ولم يرد به وجه الله تعالى، فإذا كان الإخلاص تابعا للرياء لم ينفعه عمله، يقول لك أنا فعلت هذا من أجل لنيل المنزلة حبا للمدح والثناء، هذا الذي أراده، حب المنزلة والثناء عند الناس إلى آخره، وفيها أجر إن شاء الله، هذا حبط عمله، جعل الإخلاص تابعا للرياء. إذا استويا قصدهما معا، لذكره صاحب الإحياء رحمه الله قال إما أن يخرج لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، يكون له من الثواب بقدر إخلاصه ومن العقاب بقدر ريائه، له ثواب على إخلاصه وعقاب على ريائه، واضح هذا؟ هذا التفصيل ذكره صاحب الإحياء وهو تفصيل حسن بديع، وهذا يعني لا تكاد تنفك عنه نفس بشرية في بعض الأعمال، على الأقل في بعض الأعمال لا تكاد تنفك عنه نفس بشرية. أما إذا عمل العمل لله سبحانه وتعالى لم يقصد غير وجه الله تبارك وتعالى ثم مدح وحمد بذلك بعدها، فهل يؤاخذ بهذا؟ الجواب أنه غير مؤاخذ به، لكن ذكروا في ذلك تفصيلا، إذا فرح بالثناء صام مثلا نافلة وعلم الناس بصيام وصام لله فعلم غيره بصيام، قام فعلم الناس بقيام، وفعل شيء لله فعلم الناس به فأثنوا عليه، فلا شك أن هذا يدخل عليه فرحا وسرورا، قالوا إذا كان الفرح والسرور فرحا بنعمة الله وستره هذا هو المطلوب شرعا، أما إذا كان هذا الفرح فرحا بنيل المنزلة في قلوب الناس، فرحا بتعظيم الناس له، فرحا بأنه حاز مقاما عندهم، فهذا يكره، هذا مكروه، لكنه لا يؤاخذ به. علاش؟ لأن العمل كان لله سبحانه وتعالى، كان لله تعالى، ولذلك الإنسان إذا عمل عمل وأخلص وصدق ثم اطلع عليه الناس لا شك سيدخله شيء من الفرح في الغالب من السرور، فليحرص على تصحيح سروره وفرحه، فيفرح بنعمة الله عليه بستر الله عليه حيث أظهر الحسن وستر القبيح، هذا الفرح المحمود. أما إذا كان فرحا لنيل المنزلة فهذا يكره ولا يؤاخذ به على الصحيح، لا يؤاخذ به، لأن العمل فعل أول ما عمل لله تبارك وتعالى. وسيأتينا مزيد شرح وبسط لهذه المسألة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والمستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناس، والنجم لم ير به من باس إن بني السعي على أساس. النجم اللي هو الإمام مالك رحمه الله لم ير به بأسا إذا فعل العمل أصلا لوجه الله تبارك وتعالى، وسيأتينا شرح. فإذا عمل الإنسان العمل لله تبارك وتعالى ثم أثني عليه بعد ذلك فلا يضيره، لكن يحسن به أن يحسن قصده، أن يصحح قصده في ذلك الفرح وفي ذلك السرور. ومن أدلة هذا حديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم: يا رسول الله، يا رجل يعمل عمل الخير فيحمده الناس عليه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك بشرى ينالها الإنسان بهذا العمل. نعم. هذا باختصار ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله: وحبه المدح بما لم يفعلي سببه الطمع في غير العلي. نعم. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه. قال لك وارسم ولا وارسم؟ وارسم بالكسر، رسم يرسم. أيوة قول. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد، فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. نعم. نعم. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر آفة أخرى هي من أخطر الآفات، هي من أخطر آفات النفوس. مرض من أخطر الأمراض، وداء من أشد الأدواء، هو داء الحسد، داء الحسد. فذكر لنا تعريفه فقال: وارسم، وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه. فذكر لنا تعريف الحسد، ما هو الحسد؟ الحسد في اللغة العربية، في اللغة العربية من حسد يحسد ويحسد، أصله من الحسدل، والحسدل القراد في اللغة، الحسدل القراد. وكما أن قالوا كما أن القراد يقشر الجلد فكذلك الحسد يقشر ويقشر القلب. فالحسد هو داء خطير، هذا في اللغة. في الاصطلاح ما معنى الحسد؟ ما المقصود بالحسد؟ حتى في اللغة المعنى اللغوي والاصطلاح متقاربا. عرف الحسد بتعاريف كثيرة، من أحسنها وأجودها قالوا: كراهة النعمة مع تمني زوالها عن المنعم عليه، ذكره صاحب الإحياء. وش هو الحسد؟ أن تكره النعمة وتتمنى زوالها عن المحسود، عن المنعم عليه. قال لك الناظم: وارسم، وارسم بحبك زوال النعمة، أن تحب زوال النعمة عن غيرك. وارسم، وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، أي رسم الحسد بأنه تمني زوال النعمة عن غيرك، فإذا رسمته بهذا الرسم فقد أحسنت رسمه. هذا ترتيب الكلام. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، إذا رسمت الحسد وشرحته وعرفته بأنه تمني زوال النعمة فقد أحسنت رسمه وشرحه وبيانه. هذا تعريف الحسد. قال: بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة، أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد، فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. هذه مسألة مهمة نعرض لذكرها بعد قليل. فالحسد حقيقته هو تمني زوال النعمة عن الغير، وإن شئت قلت كراهة النعمة فيكرهها تمنيا لزوالها عن المنعم عليه. والحسد داء في النفوس قديم، وقيل إنه أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء وفي الأرض. أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في السماء، كما في قصة إبليس مع آدم عليه السلام، قال: أسجد لمن خلقت طين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى آخر الآيات الواردة في قصة آدم عليه السلام. وكذا هذا في السماء، فإنه لم يتكبر ولم يأنف من السجود له إلا لأنه حسده، حسد آدم عليه السلام. وأما في الأرض ففي قصة قابيل مع هابيل، قيل هو أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، كما جاء في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر الآية. فحسد قابيل هابيل على ما ناله من القبول عند الله تبارك وتعالى، تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. والحسد جاء ذكره في بعض من آيات القرآن الكريم بلفظه كما في آيات كثيرة تتعلق بحسد الكفار من أهل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. الله تعالى ذكر هذا في كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فحسد أهل الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان كثير من اليهود يمني نفسه أن يكون خاتم وخاتم الأنبياء منهم، واختاره الله تعالى من العرب فحسدوه على الرسالة وعلى النبوة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى أيضا عن أهل الكتاب: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهكذا في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد أمرنا بالاستعاذة من الحسد، من حسد الحاسدين، كما في سورة الفلق: قل أعوذ، قل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعارة من هذه الشرور، ومنها شر الحسد. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري لما جاءه جبريل قال: أشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس ومن شر كل حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، إلى آخر الحديث. فرقاه من حسد الحاسدين. وهكذا. وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة أيضا، التي فيها ذم الحسد والتحذير منه. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وما أكثر الذين يتبعون الظنون في زماننا، يتبعون الظنون، يطيرون مع، يطيرون كل مطار مع كل طائر ومع كل شائعة. هذا شأن المنافقين في الحقيقة. في المؤمن يكون متثبتا، يكون متثبتا على قدم راسخة، لا يصدق كل ما يقال له ويتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه تعليمات نبوية. لو عقدنا هذا المجلس في شرح هذا الحديث لما كان قليلا عليه. تعاليم نبوية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسعد الناس، حتى يكونوا أمة واحدة كما أراد ربهم سبحانه وتعالى. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، فنهينا عن الحسد من خلال هذا الحديث. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الله أمرنا أن نكون إخوانا، نكون يدا واحدة، إنما المؤمنون إخوة. والآيات في هذا الباب كثيرة. ولا تحاسدوا، هنا الشاهد، فنهى عن، نهى عن الحسد. كذلك ما جاء من الأحاديث الواردة في النهي عن الحسد، الحديث الشهير حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وداء قديم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. والله لا تؤمنوا حتى تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داء الأمم من قبلنا، مع البغضاء، الحسد والبغضاء. وذكر بأن ذلك يحلق الدين. أيضا من الأحاديث الواردة في تحريم الحسد والتنفير عنه ما جاء في حديث ضمرة بن ثعلبة، والحديث رواه الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسد. لا زالوا على خير، على صفاء ووئام، لا زالوا على ود ما لم يتحاسدوا. وإذا تحاسدوا زال ذلك كله. أيضا من الأحاديث الواردة حديث عجيب يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا سبيل لنيل الخيرية في الدنيا والآخرة إلا بتطهير القلب من الحسد. حديث شهير ذكرناه مرارا، رواه ابن ماجة وغيره، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ شكون المخير فينا؟ من أفضلنا؟ قال: حسن. هذا شكون؟ من هو أفضل الناس؟ أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. أفضل الناس صدوق اللسان طاهر القلب ونقيه. من كان قلبه طاهرا نقيا ولسانه صادقا فهو خير الناس. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي. تقي ونقي، تقي يفعل الأوامر يترك النواهي، لا كما يتوهم بعض الناس يقول لك: أنا قلبي مليح ويفعل المحرمات ويترك الواجبات. هذا لا يغني عنك من الله شيئا، هذا لا ينفع إلا بالتقى. طهارة القلب نعم خصلة عظيمة ومن أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، سلامة القلب من الأضغان والأحقاد والحسد ونحو هذا. لكن هذا لا يكفي، لابد من الإتيان بالفرائض. تقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب تقي صاحبه يأتي الواجبات ويترك المحرمات وهو طاهر نقي من الآفات، لا بغي فيه ولا غل ولا إثم ولا حسد. تقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فمن سلم من هذه الآفات كان خير الناس. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث الشهير، كان في سنده مقال لكن حسنه جمع الحديث، فذي رواه أبو داود في سننه، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالحسد يأكل حسنات صاحبه. وجاءت الآثار الكثيرة عن السلف في التنفير من الحسد، في التنفير من الحسد. وكذلك أشعارهم، ولعلنا نعرض لذكر بعض هذا لما نتكلم عن علاجه. هذا شيء مما جاء في الحسد من الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص العلماء على أن الحسد محرم بالكتاب والسنة والإجماع، انعقد الإجماع على تحريم الحسد. الحسد في الإسلام حرام بالكتاب بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، فدليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، فانعقد إذن الإجماع على تحريم الحسد. نعم. قال رحمه الله: وسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسد رسمه. ثم أخذ يفصل تفصيلا مهما في معيار الحسد الذي يؤاخذ به الإنسان. قال لك: بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. لك الحسد الحرام الذي يؤاخذ به الإنسان هو الحسد الذي يحمل صاحبه على كراهية النعمة وتمني زوالها، على وجه لو استطاع أن يزيل تلك النعمة لأزالها. هذا هو الحسد، واضح. أما إذا كان التقى يمنعه من الحسد، سيحسد ثم يتقي الله تعالى، يعني بيده، كان بيده أن يزيل النعمة لما أزالها خوفا من الله ليس عجزا. قال لك: هذا يرجى أن يغفر له وألا يؤاخذ. سأل فيها خلاف. قال لك: بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. هذا هو المحرم الذي يؤاخذ به الإنسان. ثم قال: أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. فيما ترجاه حجة الإسلام الغزالي رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر. تعرض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ذكر هذه المسألة في الفتح، فتح الباري، في شرح تحاسدوا. حسد تمني زوال النعمة عن الغير، قال لك بغض النظر، فالحسد هو تمني زوال النعمة، هذا محرم. بغض النظر عن السعي في إزالتها فهذا إثم آخر، البغي والظلم والعدوان هذا إثم آخر. فالأصل أن تمني زوال النعمة هو المحرم. ثم قال، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال لك فأما إذا لم يعتدي ولم يسعى في إزالتها فله حالان، إما أن يترك ذلك عجزا فهو آثم، إذا ترك السعي في إزالة النعمة عن غيره عجزا، يعني هو كان يقدر ينحيها له لكنه عجز عن هذا، هذا آثم إجماعا، آثم حاسب، ترك إزالة النعمة لأنه عجز عنها، يعني لو قدر على إزالتها أزال، هذا محرم. أما إذا كان تركه لذلك عن تقى خوفا من الله، قال ابن حجر فقد يغفر له، قد لا يؤاخذ بهذا، لأن هذا ليس مسلما. كثير من أهل العلم يذهب إلى أنه مجرد تمني زوال النعمة محرم، لا يجوز، لأن هذا هو الحسد. أما ما زاد عليه فهو بغي، فهو عدوان، واضح هذا؟ طيب، لكن مما يقوي هذا المذهب الذي ذهب إليه الغزالي وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال قد يغفر له، صحيح حسد، لكن لا يتمادى، يمسك جماح نفسه ويمنعه تقى الله، يعني حتى لو كان بيده أن يزيلها، يزيل النعمة، يتق الله تعالى، يتذكر، قال لك هذا يرجى أن يغفر له، يرجى أن يغفر له. قال لك مما يعين على هذا المعنى، يقوي هذا المعنى، الحديث رواه عبد الرزاق مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يسلم منهن أحد، ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل بما الخروج منها يا رسول الله؟ طيب مدام لا يسلم منها من الخروج، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق أو تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، فلا تبغي، لا يحملنك الحسد إلى على البغي والعدوان. لكن على كل حال تمني زوال النعمة هو الحسد، فيجب على المسلم أن يحذر منه، ويفرق بين من خطر بباله شيء أو من وقع له شيء من التألم، هذا لا تنفك عنه نفس بشرية، يقع له شيء من التألم والتحرك حين يرى نعمة على غيره، قالك مبدأه لا يؤخذ به، لكن استدامته والتمادي فيه هذا هو محل بحثنا، هل يأثم به مطلقا أم يأثم إذا كان على وجه لو قدر إزالة النعمة لأزالها، أما إذا كان تركه خوفا من الله تعالى فليس حاسدا، لكن مبدأه ما قد يقع في قلب الإنسان من شيء من الألم هذا أي أخر، وذكرنا هذا واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في توقع البشر، ليس في توقع البشر. نعم قول. قال ومن كرهه حتى قالك وقال قال أي الغزالي قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له بريء من أداء ما لزمه. قالك أما إذا كان الإنسان إذا بلغته نعمة عن غيره، وسيأتينا أسباب الحسد، بلغته نعمة، فلان هو من الأغنياء فلا يحب أن يكون غيره غنيا، هو ممن حباه الله مزيد فضل في علم مثلا، فإذا بلغه أنه فلان كذا وجد ذلك الألم، هو مثلا منذ زمن يسعى في شيء لم يتحقق له ثم تحقق لعدوه، قال لك إذا وقع هذا الشيء لكنك كرهته ولم تتمادى معه، قال ومن كرهه صح ويحس بك ألم، لكن يمقت هذا من نفسه ولا يرى بهذا ولا يتمادى بل يكرهه من نفسه، لك هذا ليس مؤاخذة. قال ومن كرهه، كره هذا المعنى في قلبه، كره ما يجده، صح هو يتألم يتحرك لكنه مش عجب الحال، لم يتمادى في الحسد. قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له، أي من أجل الحسد حتى يكره روحه يمقت نفسه، قل وش بي أنا، وش هذا الألم هذا، قال لك هذا برئ من أداء ما لزم، ليس آثما، لأنه هذاك ما يخطر في قلبك أنت لا تملكه. نعم، أنت لا تملكه، لا تكاد تسلم منه نفس بشرية، شيء من التعكير، شيء من الكدر يقع هذا. قال لك إذا وقع هذا لست واخذا به. قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له برئ من أداء ما لزمه، برئ من أداء ما لزمه فليس مؤاخذا. نعم يعني يكفيك أن تدرك أن تتفطن لأنه هذا حسد، وأن تكره هذا من نفسك، وأن تكف نفسك عن التمادي فيه، فهذا لست مؤاخذا به. أما الدواء فعمل بضد مقتضى. قال لك أداء ما لزمه، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زال ضرا والثناء عليه حيث لك ذما زينا، وعلم أنه يضر الحاسد يغتم لنا ويعاقب غدا، ولا يفيده بشيء ما، ولا يزيل عن محسوده من ولا أسبابه. لو ذكر الأسباب قبل الأشفياء لكان أحسن. يذكر الأسباب من بعد الدواء. احنا نتكلم عن الأسباب قبل الدواء، فسنقلب الأبيات. قول أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز تعجب، حب الرئاسة وشح هاتي أسبابه اللواتي من هياتي. أسباب الحسد كثيرة، أسباب الحسد كثيرة ترجع إلى معان سبعة أو أكثر ذكر لك منها جملة. أسبابه ما أسباب الحسد؟ قال لك أسبابه عداوة. من أعظم أسباب الحسد عداوة، أن تكون بينك وبين غيرك عداوة، فيحبى بنعمة فتبغض، هو عدوك طبعا. هذا لا يلزم أن يكون بين أقران، قد يكون بين خسيس ورفيع، قد يبغض الإنسان ملكا من الملوك، قد يبغض من، قد يكون عدوا لمن آذاه، عدوا لمن اختلف معه. ومن أعظم أسباب الحسد عدو، تكون إنسان تبغضه هو عدو لك فيكرم بنعمة ليست عندك، أو هي عندك فيكرم بها فيصيبك هذا الألم. هذا من أسبابه، من أعظم أسباب الحسد العداوة. العداوة أن يكرم عدوك بنعمة، أن يحبى عدوك بنعمة، هذا من أعظم أسباب الحسد. أسبابه عداوة تحببوا، تحببوا وش معنى تحببوا؟ قال لك طلبا للمحبة، يكون سبب الحسد طلبا للمحبة. وعبارة الإحياء أدق، قال لك خوف زوال المقصود، وهذا كثيرا ما يكون بين الضرائر، النساء الضرائر. لماذا يتحاسدنا؟ لأن المقصود واحد هو الزوج، هو طلب المنزلة في قلب الزوج. هذا يقع بين الأبناء، بين الإخوة، لأن المقصود واحد، نيل المنزلة في قلوب الأبوين لما يعني يكون بعد ذلك من الإكرام أو من المال ونحوه. أسبابه عداوة تحبب أي خوف فوات المقصود. نعم وهكذا. فالتحبب حين يكون المقصود واحدا فيقع التحاسد، كما وقع لإخوة يوسف، كما وقع. فالشاهد هذا من أعظم الأسباب، الضرائر، المرأة تحسد ضرتها لأن المقصود واحد هو زفاف. طلبا للمنزلة في قلب الزوج تحسده. أسبابه عداوة تحببه، زين، تكبر. من أعظم أسباب الحسد التكبر، كأن يكون الإنسان متكبرا على غيره، يحتقره ويستصغره، فإذا رأى نعمة عليه حسده خشية أن يدانيه أو أن يساميه، يستكثر عليه. هذا هو يحتقره، واحد يحتقر إنسان ويتكبر عليه، فإذا رأى نعمة على حسده لماذا يحسده؟ خشية أن يعظم شأنه بسبب تلك النعمة، هو لا يرد له إلا يحتقر. فمن أعظم أسبابه الكبر والتعالي على الناس. أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز. التعزز أدق من الكبر، لا يلزم منه الكبر، لكن التعزز تعزز النفس، أي أن تأنف النفس ممن يدانيها ويساميها، ممن يدانيها ويساميها، تأنف النفس من هذا، كأن يكون له قرين فيكرم بنعمة ستجعله أفضل منه، فهو يأنف، يأنف من أن يتكبر عليه ذلك القرين فيحسده، يقول بسم الله كيف ما هوش لاحق الله الإنسان يتكبر عليه، فخشية أن يفتخر أو أن يتكبر عليه غيره فيصاب بهذا التعزز. وهذا وقع كثير من المشركين، كان سبب ردهم الإسلام هو التعزز. ونزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا واحد منا، أبعث الله بشرا رسولا، علاش يقول لي أفضل منا، نحن وإياه سواء، فرض ما يكونش له مزية عليه. هذا التعزز، وفيه معنى الكبر، لكن التعزز خشية أن يعلو شأن غيرك عليك، هذا هو التعزز، أن يأنف الإنسان من أن يعظم قرينه عليه، أن يعظم غيره عليه ولي أفضل منه، هذا من التعزز، هو مذموم طبعا. أسبابه عداوة، تحبب، تكبر، تعزز، تعجب. التعجب معناه يعني استكثار النعمة، أن تكون النعمة عظيمة فيستعظمها، يعني هذا ما يستهلش كهكذا، هذا من أسباب الحسد، يكون رجل فقير أو رجل ليس له شأن كبير فتزوج امرأة رائعة الجمال، فهذه مش تعوجه، كثير من الناس يفعل هذا، وأحيانا الناس يقعون في أمور خطيرة، ربي يعطي الحمل ما عندوش لسان، أمور كفر، أمور هي من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فيستكثر نعمة الله عليه، يتعجب، كل نعمة عظيمة جدا. واحد كان متواضع يمشي فتلتقي معه في الحي صباح مساء صديقة، فيجيه ميراث مال عظيم، غير البارح يقول لك كان كبيرا ما. فهذا من أعظم أسباب الحسد، تعجب، يعني أن تكون النعمة عظيمة إلى حد يتعجب منه، وش كين، هذا من أسباب الحسد، هذا من أسباب الحسد، وكل يعني كل سبب علاجه بما يضاده طبعا، فيما تقدم معنا عداوة أن تتخذه وليا، عداوة أسبابه عداوة تحبب، يكون بأن ندرك أن نيل المنزلة في هذا المحبوب ليست مشروطة بمزاحمة الغير، كل واحدة علاجها كما سنذكر بعد قليل. أسبابه عداوة، تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، استغرب، يعني أن يستكثر النعمة على غيره، فتكون نعمة عظيمة فيتعجب منها. زين، حب الرئاسة، وهذا من أعظم الأسباب، حب الرئاسة أي طلب المنزلة في قلوب الخلق، يريد أن يكون فريد دهره ووحيد عصره، لا يزاحمه غيره في قلوب الناس، وهذا داء دفين وخفي، حب الرئاسة. وهذا حتى يقع لبعض أهل العلم، فأن يكون مثلا الرجل بارعا في علوم كثيرة لا يكاد يدرك، كان يكون متفننا لا يكاد يعرف الناس مثله، يكون منقطع النظير، حتى يصفه غيره يصفه أنه وحيد دهره وفريد عصره، ثم يسمع بأن فلانا حازه، ألم كبير، هذا هو الوحيد لكن يوجد غيره، هذا يؤلم. ما سبب الحسد هنا؟ حب الرئاسة، وماذا به؟ واحد ما يكون معه، وهذا حتى في أمور الدنيا، إنسان له صنعة وبارع في صنعة ما لا أحد يلحقه فيها، فإذا بلغه واحد مثله أو أفضل منه، هذا يؤلمه، علاش؟ لأنه يزاحمه منصبه، وهكذا على ذلك فقس في شؤون الدنيا والدين. فحب الرئاسة هذا داء خفي، وذلك قالوا هو من آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، أولياء العارفين هم يعالجون أنفسهم، من آخر الأمراض تخرج من القلب حب الرئاسة، لأنه لا تسلم منه نفس بشرية، وتكلمنا عليه، ندامها القرقف، حب المنزلة، هذا لا تكاد تسلم منه نفس بشري، هذا من أعظم الأسباب، حب الرئاسة، حب العلو، طلب المنزلة في قلوب الناس، حب الرئاسة وشح هاتي، أسبابه اللواتي من هياتي، شح النفس المقصود به بخلها، فيكون الإنسان لئيم النفس، رذيل الطبع، مثاله كأن، وهذا حال كثير من الناس، أصحاب النفوس اللئيمة والطباع الرذيلة، يفرح بكل سوء ويغتم بكل خير، يفرح بحصول الشر لغيره، هذا نفسه لئيمة، نفسه شحيحة، هذا كثير من الناس، أحيانا الإنسان يكون جالس مثلا، فإذا أخبر بأنه في مكان كذا أو في موضع كذا أو إخوانه يسكنون في مكان كذا أو حتى في المسجد، إذا حدث عنهم بخير أنه فتح لهم بكذا، تيسر أمر كذا، يغتم، وإذا حدث أنهم في حال من الاضطراب والتشويش والنزاع يحس بفرح، هذا نفسه لئيمة، نفسه خبيث، هذا مريض، هذا قلبه مليء بالأمراض والأدوية، هذا كثيرا ما يقع، حين إنسان يبلغ خبر بأن مثل أهل المسجد مثلا تيسر أمر المسجد وسيبنا فيحس بغم، هذا مصيبة، هذا يدل على خبث النفس. طيب إذا قيل له يا ودي راهم حاصلين مساكن ما داروا فيها، ولا ايش كان قالوا لي شاوروا، وش معروف هذا، نفس أمراض باطنة أمراض باطنة، فيفرح بحصول السوء لغيره، هذا نفسه غاية في الخبث. إنه النفس الطيبة تحب الخير لغيرها، لما تحب الخير للناس حتى وإن لم يكن عن طريقه، المهم يوجد هذا الخير. المؤمن يفرح لكل الناس، يمشي يشوف خير الحمد لله، يبارك له ويدعو له بالخير، وإذا رأى شرا يأسف. أحد الصالحين كان يقول، هذا يأخذ لنا وقت طويل، قال: إني لأستغفر الله عز وجل منذ 30 سنة على كلمة قد قلتها. قالوا: ما هي رحمك الله؟ قال: الحمد لله. شك تقولها أنت مجنون؟ الحمد لله نعم، لكن قالها في سياق جعلت ضميره يسأله ويسائله. 30 سنة وأكثر، قصة عهدي بها بعيد، أنه كانوا يسكن أظن في، فهذا وقع في ديار البشر أظن في بغداد، فاحترقت الحوانيت، جاءت نار أحرقت كثيرا من الحوانيت، وبلغهم الخبر أن النار قد شبت في موضع كذا، النار أكلت كل شيء. فهو جاء يسرع، جاء مسرعا، خلاص الحوانيت كلها أحرقت. فجاءه فلان قال له: يا أبا فلان أبشر، فإن حانوتك لم يحرق. فقلت: الحمد لله. قال: فلا أزال أعاتب نفسي على هذا، وكأنه فرحت لنفسي ولم أبالي بما آل إليه حال غيري. إخواني هؤلاء، هذا خوتي، هؤلاء مسلمون، مفروض أن أحزن لهم. نعم نجوت أنا والحمد لله على هذه النعمة، لكن المؤمن لا يؤمن ولا يكمل إيمانه حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو أحب لأخيه ما يحب لنفسه لما اكتملت الفرحة في قلبه. فإحنا هذا الكلام ما هوش استغفر الحمد لله، هذه كلمة طيبة مباركة فيها الثناء على الله، بل هي مشروعة في هذا الموضع، يحمد الله على هذه النعمة. لكن لعله لما وجد من نفسه ولو للحظات من فرح بنفسه كانه لم يبالي بغيره. النفس الزكية، النفس النقية، تفرح بالخير سواء كان في جانبها في حقها أو في حق غيرها. أسبابه: عداوة، تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، حب الرئاسة وشح هاتي، أسبابه اللواتي منها يأتي. عاود نرجع إلى الأدوية. قول. قال: أما الدواء، وش هو الدواء؟ دواء هذا العلاج، فعمل بضد مقتضى الهوى. من أعظم ما تعالج به داء الحسد أن تخالف هواك. قال لك: دواء الأمراض، كما قال سيدي أحمد زروق رحمه الله، علاج الأمراض في العمل بأضدادها، في العمل بأضدادها. فقال لك: أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى، أن تخالف هوى نفسك في هذا الأمر. ومن وفق إلى مخالفة هواه فقد وفق إلى خير عظيم. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فتخالف هواك فيما يتعلق بهذا الذي تحسده كنفعه. قال: أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضرا. إذا زين لك الهوى، إذا زين لك الحسد، وكثيرا ما يفعل هذا، أن تضر بهذا المحسود، فعالجه بأن تحسن إليه. وحتى حسده ماذا بك تنفر عنه تسئ إليه، فأحسن إليه، أحسن إليه، لأنك إذا أحسنت إليه أنت تعالج نفسك، وإذا عالجته استملت، إذا أحسنت إليه استملت قلبه، والقلوب إذا مالت إليك هذا يخفف عنك فيميل قلبك إليه. كنفعه إن زان ضرا، إذا زين لك الهوى والحسد ضره، الشيطان يقول لك لابد أن تؤذيه، أن تلحق الأذى بأنت تحسن إليه، وهذه نار تلظى في أحشائك، لكنها نار محمودة، نار تحترق فيها الذنوب والآثام والآفات والمعاصي والأدواء، هذه نار اللي في الحشاء نار محمودة. فذاك الألم، هذاك الألم به صفاؤك، به نقاؤك، به طهارتك، به رقيك، به زكاؤك وزكاتك عند الله تبارك وتعالى. كنفعه إن زان ضرا، أن تحسن إليه. صح صعب عليك، لكن مجاهدة، هذا يكون بتكلف طبعا، النهار الأول قلبك يتقض غيظا، أنت تتكلف هذا، لكن سيزول. كنفعه إن زان ضرا، والثناء عليه حيث لك ذما زينا. الشيطان دائما الحسد يزين لك ذم المحسود، يزين لك، فتبدأ دائما تبحث عن عيوبه، عن مثالبه. أنت واش تدير؟ العكس تماما، تتحسده تثني عليه. نفسك تقول لك ما يستاهلش، تقولهم والله يستاهل من خيرة خلق الله، وهذا ألم، أنت تتألم وأنت تقول هذا، لكنك تعالج نفسك بأن تثني عليه كنفعه إن زان ضرا، والثناء عليه حيث لك ذما زينا. وكثير من الناس يذم غيره حسدا، يذم غيره حسدا، وهذا للأسف الشديد موجود بين بعض الناس، بين بعض من ينسب إلى العلم إلى الشيوخ. يقول لك يا شيخ ما رأيك في فلان؟ الله المستعان، هذا أقل أشياء. أود الرجل كم فيذمه، إما صراحة وإما يذمه من جانب خفي. كثير من المرضى للأسف يذمون هكذا ظاهرا، فلان كذا مبتدع، فلان ضال، فلان، وليس له ذلك إلا الحسد. هذا الإنسان ما هو ضال ولا مبتدع ولا شيء، لكنه يحسده لأنه يزاحمه. وذلك كثير من الناس للأسف يطعن في الشيوخ في العلماء حسدا، حسدا من عند أنفسهم، السبب هو الحسد لأنه يزاحمه المنزلة. وهكذا كذلك الإنسان فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالمنصب، المنصب أنت بين، هو بينه وبينك، أحد خرج القرى يعطيه لك ليه كل بوست ليه كل ليه، تبدأ تذمه وتسعى في ذنبه في تنفير الناس عنه الحسد. فأنت باش تعالج نفسك أن تثني عليه، وتعلم أن قسمة الرزق قسمة ربانية، فما كتب لك ستأخذه لا محالة كما سيتين عن رزق. كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه حيث لك ذما زينا، فتثني عليه بحضرته وفي غيبته، وهذا من أعظم ما يكون. لبينكم منه منافسة، إذا حبيت طهر قلبك وتغسل فؤادك من داء الحسد أكثر من الثناء عليه بغيبته، تثني عليه تهدر عليه غير الخير، فلان كذا ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، الدعاء له أيضا، الدعاء له بظهر الغيب، هذا من أعظم ما يغسل قلبك من الحسد. علاش؟ هذا فيه مخالفة الهوى، أنت حين تدعو له، حين تثني عليه، حين تحسن إليه، هذا كله حيازة للخير له، ونفسك تريد الشر له. واضح؟ وزيد قول وعلمي أنه يضر الحسد. كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه حيث لك ذما زينا، هذه أشفية عملية، وعندنا أشفية علمية. قال لك وعلمي أنه يضر الحسد، أيها الحاسد، أيها الحاسد، تنبه، أنت تضر نفسك بهذا الحسد، أنت لا تؤثر في محسودك، أنت حين تحسده وتتمنى زوال النعمة فعلك هذا لا يغني من الله شيئا، ما يأثرش، أنت تغتم فقط، تدخل نفسك كربا. حتى كان يقول عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، غم دائم ونفس متتابع، مغموم دائما فكر، لأن الله قد هذا المحسود لك تحسده، الله قد يكرمه بنعم بعد نعم، فأنت لا زلت في كربة ولا زلت في غموم، مجانا تدخل على نفسك كربا مجانا. وعلمي أنه يضر الحاسد، ما ضرره؟ يغتم لنا ويعاقب غدا، في الدنيا غم وهم، وفي الآخرة عقاب وحسنات ستضيع، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وذلك كان يقول أحد الأدباء لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لك الحسد عادل، داء الحسد لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، الحسد هو في نفسه مغموم مكروب في هم عظيم. حتى قال أحد الشعراء أيضا في هذا المعنى، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. واحد يحسدك لا تبالي به، ما يهم، اصبر على حسده، صبرك هذا قاتل ذلك الحسد، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وعلمي أنه يضر الحاسد، زيد، يغتم لنا، ما ضرره؟ في الدنيا غم وهم، وفي الآخرة ذنب وإثم يستحق العقوبة عند الله عز وجل. ولا يفيده بشيء ما، ولا يزيل عن محسوده ما نولا. اتنبه أيها الحاسد أنك حين تحسد غيرك لا يفيدك هذا الشيء، أنت لا تنال شيئا بهذا الحسد، ولا تزيل عن محسودك ما حباه الله تبارك وتعالى، بل قد يكون حسدك سببا في زيادة الخير له، وسببا في حرمانك، لأنك عصيت الله عز وجل فيعاقبك بالحرمان، ولأنك حسدت فيكرمه الله تعالى جزاء لك بنقيض قصدك. ذلك قال الشاعر ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، الحاسد سيء الأدب مع الله، الحاسد ليه يحسد الناس؟ هذا سيء الخلق وسيء الأدب مع الله، لأنك تحسد على هذه النعمة. من الذي أعطاها له؟ رب العزة سبحانه وتعالى. كأنك تقول يا ربي لما أعطيتها؟ يا ربي ما يستجد، ما دخلك وما شأنك؟ أنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ فكأنك تنسب فعل الله إلى السفه والجهل، وهذا أقرب ما يكون إلى الكفر. كأنك تقول يعني يا ربي وضع الشيء في غير موضعه فتحسده، وذلك هذا فيه كفر باطل، فيه قد يصل بصاحبه إلى خروج عن الملة. قال له هذا أتدري؟ ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فكانت العقوبة ربي زادني، وأن تبقى فيما أنت فيه. المفروض أن تسأل الله من فضله، فكما أعطاه الله كما أعطاني يعطيك، الذي أعطاه يعطيك. ولذلك كان يقول أحد الصالحين: من لم يرى ومن لم يرضى بقضاء ربه ومولاه فليبحث عن رب سواه. لموش عاجبه القضاء الإلهي، يشوف له إله آخر وأن له ذلك. من لم يرضى بقسمة مولاه فليبحث له عن رب سواه. هذه قسمة الله، وهذا حكمه، وهذا تقديره في هذا الوجود. قول: وعلمي أنه يضر الحاسد يغتم لنا ويعاقب غدا، ولا يفيده بشيء ما، ولا يزيل عن محسوده من ولا. زبقات بيتين خطبها في الأخير عاود رجع: حب الرئاسة وشح هاتي أسبابه اللواتي من آياتي، وليمتهم بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري فيما يجوز مرض فيها الضرائر. فيها يجوز مرض الضرائر أفاده ميارة بن عاشر. نختم بهذه المسألة في دقيقتين تقريبا إن شاء الله تعالى. قال لك أتكلمنا عن أسباب الحسد وعن أشفيته. من الأشفية التي لم يذكرها أن نعالج كل سبب بما يناسبه. أسبابه عداوة بأن تتخذه وليا حميدا، إذ فعل بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وهذا الدليل يصلح للأدلة للأشفية العملية: تحسن إليه، تدعو له، تثني عليها، كل هذا يدخل تحت قوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عداوة بأن تتخذه ولي، تعود نفسك على ذلك. تحبب بأن تدرك أن نيل المنزلة في قلب هذا المحبوب لا تكون بمزاحمة الغير، الفضل يمكن أن تنالها وينالها غيرك أيضا. أسبابه عداوة، تحبب، تكبر، التكبر محرم، فتذكر أن الكبر على الناس محرم، فأول خطوة محرمة فما بعدها كذلك. تكبر، تعزز، أن تتعزز، تخشى من أن يتكبر عليك فتأنف، يتكبر عليك غيرك فتأنف من هذا. هذا علاجه أن تعلم أنه ليس كل الناس قد يتكبر عليك، بالعكس غيرك قد يكرم بنعمة فيكون سببا في خير كثير يحصل إليه، فلا داعي للأنف والتعزز. صديقك مثلا نال منصب، نال مالا، لا تتعزز، لا تحسده، بالعكس بل يدعو له بالخير وسل الله من فضله، وقد تكون النعمة عنده سببا في خير يعود إليك، فلا تتعزز عليه. تعزز، تكبر، تعز، تعجب، لا تستكثر نعمة الله على أحد، وتذكر أن المقدر والرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأنه أحكم الحاكمين، يضع كل شيء في موضعه. حب الرئاسة هو محرم، وذكرنا أدلة تذكر حرمته، وأن الدار الآخرة لا ينالها إلا من سلم قلبه من هذا الداء ومن هذا المرض، تذكر النصوص الواردة في حب المنزلة وأنها محرمة، وتتذكر أيضا أن فضل الله واسع، فكيكون إنسان مثلك هذا لا يزاحمك، دع مفهوم المزاحمة، لا تتوهم أنه إذا وجد في الناس من هو مثلك في العلم أو في الشرع أنه يزاحم، لأن فضل الله واسع، فأنت في ميدان وهو في ميدان، أحيانا تكون الرقعة بعيدة ومع ذلك النفس يصيبها الكرب. هو في الجزائر عالم كبير، اسمع واحد في الهند بلغ مثل مبلغه يصيب، لا لا يا أخي فضل الله واسع، أنت قد تعيش حياتك كلها ولا تذهب إلى الهند، تذكر هذه المعاني، قادر تعيش حياتك كلها لا تلتقي به ولا يزاحمك في شيء، هذا مما يعينك على هذا. الشح، شح النفس، إذا كان السبب هو شح النفس وخبثها ومرضها، علاجها بتزكيتها من جديد، أن تدرك أنك راك مريض، أن دارك نفسك خبيثة، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل رأسا، تتوب إلى الله تعالى ما أنت فيه، وتجاهد نفسك على الارتقاء والتزكية. هذا باختصار لذيق الوقت. في الأخير ذكرنا مسألة: ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري. قال لك هذه المسألة الحسد فيها لا حرج، أن تكون نعمة بكافر أو بفاجر يستعين بتلك النعمة على معصية الله، على الفساد في الأرض، هذا يجوز حسده، لا لأنها نعمة لكن لأنها آلة للفساد. قال لك هنا ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري. شوف إنسان كافر ولا ظالم فاجر، أعطاه الله مالا كثيرا فسلطه على هلكته في الباطل، يصرف في الباطل، يفتح قنوات فضائية فاسدة مفسدة، يفتح الحانات، ينشر الخمور، تمني زوال النعمة عنه هذا مطلوب شرعا ليس مذموما، لكن تتمنى زوال النعمة مش لأنها نعمة لكن لأنها آلة في الفساد. فهمت هذا؟ ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري فيها يجوز مرض الضرائر. شوف تعبير الناظم، مرض الضرائر اللي هو الحسد، المرض اللي بين الضرائر. أفاده ميارة بن عاشر، إمام ميارة شرح بن عاشر ذكره، وذكره الغزالي وذكره ابن حجر وغيره. فحسد الكافر أو الفاجر على نعمة يتقوى بها على الفساد جائز، بشرط أن يكون ذلك الحسد مش لأجل النعمة لكن لكونها آلة في الفساد والإفساد. بقي أمر نختم به أنه ليس من الحسد المذموم شرعا الغبطة. فرق بين الحسد والغبطة. الغبطة أن تتمنى أن تحوز ما حازه غيرك، أن تتمنى أن يكرمك الله تعالى بما أكرم به غيرك، هذا جائز ولا شيء فيه، لكن المذموم أن تتمنى زواله. ففرق بين الحسد والغبطة، وإطلاق الحسد على الغبطة تجوز، تجوز أو قد يكون لوجه آخر. والدليل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال لك هنا لا حسد إلا في اثنتين، يعني هذا حسد. الصحيح أنه ليس حسدا وإنما هو غبطة، أو أن يقال كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاز الحسد في شيء ففي مثل هذا، تناوس في مثل القرآن، في مثل المال قصد، في مثل تحصيل المال قصد الإنفاق والإحسان إلى الناس. واضح؟ ففرق بين الحسد والغبطة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على